ويجي للقرآن ترتيب موضوع اللي احنا بنقوله ترتيب الايه المصحف. ايضا هو الترتيب المصحف والترتيب النزولي دي بيدي معجزة للقرآن وللنبي كمان. ان اذا كان مثلا النبي تنزل عليه الصورة الطويلة او الايات الكثيرة فيقول له جبريل الحق هذه بالمكان الفلاني من الحتة الفلانية حط دي بعدين. والنبي قرأها في الصلاة امس ثم زاد عليها ثلاث ربعين ثلاثة خمسة النهاردة وبعدين يجي يصلي بها بكرة يقول شوف بقى شوف العظمة يروح يصلي بها ومزود اللي زاد فيه. ايه الحكاية دي ده؟ اذا ده مسألة مقصودة مسألة مقصودة. يجي مثلا تنزل سورة بحج تجي تنزل اغلب سورة يوم هو كان قريها مبارح وقال حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا ثم صلى الله عليه وسلم يعتمد بقى كده ويقف هو في الصلاة لأنه معتمد على أن الذي أنزل عليه القرآن قال له سنقرئك فلا تنسى. يوم بقى الله يجي يقرأ يقول يقرأ اللي نزل النهاردة واللي نزل من سنة. الله تبقى دي معجزة تالتة ولا لا؟ معجزة تالتة. يوم الناس يستعجبوا ومش بس كده كلام يقوله لان طب خلوا اي واحد يقعد ونقول له اتكلم عشر دقايق وبعدين نقول له بعد شويه كده بعد عشر دقايق تانيين والنبي تحدد لنا الكلام اللي انت قلته دي مش ممكن. انما ده يقول لهم اكتبوا وانت اللي بتحفظ احفظ وبعدين يقف في الصلاه كده يبتدي كده ايه نزلت من سنه وبعدين آية نزلت بعدها من ست اشهر وبعدين آية نزلت بعدها من مش عارف شهر وبعدين آية نزلت امبارح ودي قال بحطها هنا ودي حطها هنا ودي حطها هنا وكله بحط وبعدين يجي يقرا ايش دي؟ ايه دي؟ ده دليل على انه مش هو بقى ده الملائكه القرانيه كل حرف له ملك كده بينصف له كده سنقرئك فانها مساله مرجع ويجي له بقى سيدنا جبريل كل سنه ويركب له الحكاية يقول له نعيد بقى عشان نشوف التصحيح وبعدين يجي في السنة الأخيرة ويعرض عليه القرآن عرضتين اثنين عشان نشوفه بقى هو الله. إذا المسألة مش بس نزول القرآن لا نزل ومتركب والترتيب خلاف النزول يقوم لما لأنه لو كان بس حسب النزول نقول ده هو كل ما تنزل حاجة يرتبها بقى ويحفظها ويقعد يكرر لا يا سيدي هتتلخبط دي هتروح هنا ودي هتيجي هنا ودي قال له لا تبقى المساله مش بتاعتك يا سيدنا ده بتاعت من ارسلك مش بتاعتك انت دي بتاعت من ايه من ارسلك. يبقى لما يجي واحد يقول لك يا اخويا ايه الحكايه دي وانت بتراجع وتقول له ده دي مقصوده والله يهبل انت ما انت عارف حاجه ده مقصوده عشان تثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لعقل بشري انه يقعد يرتب هذا الترتيب ابدا. يبقى لازم اللي منزله هو اللي ايه فجاء سورة المائدة بعد سورة لما احنا نيجي نشوف سورة المائدة واحنا نعرف مائدة يعني ايه مائدة يعني حكاية بتاع الطعام وهي سميت كده انزل علينا مائدة ايه شيء مائدة. يوم برضو لما تيجي تشوف المناسبة الجميلة يوم الاول ما يتكلمون اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام بتاكلوا برضو الله مسألة يعني الاسم هو الاسم المائدة هتيجي في الاخر وبعدين يجي في الاول يقول ايه احلت لكم ايه بهيمة الانعام. طيب سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء ودي فيها سورة النساء فيها عقود كتير ما تكلمتش عن الانكاح تكلمت عن الصداق تكلمت على الوصية تكلمت عن الايه الدين تكلمت على الميراث كل دي عقود تكلمت على احكام كل دي احكام مش عقود دي فكأن الحق سبحانه وتعالى بعد سورة النساء قال العقود اللي انت سمعتها دي حافظوا بقى عليه حافظوا على العقود دي طبعا وايضا ففي مناسبة النساء والمائدة وآل عمران والبكر طب دوك هم مكيين ودول ايه مدنيين ايه هدوك مكيين لان العهد المكي كان متعلق بتربية العقيدة الالهية الواحدة والنبوات والمش عارف ايه طب عقيدة الهية واحدة ونبوات عشان ايه

فلا يضحك. دي بتاعتها ودي بتاعت البقرة. الله ادي عهد برضه. طيب في عهد الانسان كله عهد المسلمين ما عهدوش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة انهم ينصروه ويمنعوه ما يمنعوه برضو حظه على ذلك. ما عهدوش في عهد الحديبية عمل كل العقود. اذا فاوفوا بالعقود يعني كل ايه كل ما نتج عن قمة العقائد وهو الايمان بالله. فما جاء من الله الذي امنت به يعتبر عقدا ان تشرك فيه. لان العقد لازم يكون من طرفين. ام قال لك نعم هو من طرفين لان ربنا ما ارغمكش على ان تؤمن به. انت امنت به طبع اختيارك. ما دام امنت به طبع اختيارك بقيت انت راضي من ايه ما يقول. ولذلك احنا قلنا زمان حينما سجدوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. لم يقل الله كتبت عليكم الصيام لانه ربنا بدء ما كتبوش. انما هو كتبوا على من امن. واللي امن راح له قال يا رب اللي انت عايزه هعمله. بقى طرف في العقل ولا لا؟ تبقى الكتابة مش من ربنا لوحده. ده من ايمانك به بقيت شريك في الكتاب. من ايمانك به بقيت شريك الايه؟ كذلك بإيمانك بالله أصبحت طرفا في العقد. أنك آمنت بإله وإله يشرع لك ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا بقيت شريك الإيه؟ شريك العقد. ولذلك قال لك العقد ما أن يكون بينك وبين الله أدي واحدة بينك وبين خلق الله اللي زيك بينك وبين نفسك. لكنهم قالوا فيما بين الإنسان وبين نفسك اللي بنسميه نفس يبقى اسمه عقد. ده لان بينك وبين مين؟ بينك وبين ايه؟ نفسك. مثلا قلت نظرت انك تصوم، نظرت انك تصلي، نظرت انك تعمل كذا، نظرت انك تعمل كذا، بقى واجب عليك تعمله. يبقى عقد بس بينك وبين مين؟ وبينك وبين نفسك. ولكن العقد اللي بينك وبين الناس والعقد اللي بينك وبين نفسك كله صادر من العقد الاساسي وهو العقد الايماني الاول اللي هو ايمانك بمين. يبقى عوفوا بالعقود يعني شوفوا ما احل وما حرم. يبقى دي كلها ولا لا يختلف يا ترى العقود هي العقود بالعقد اللي بيننا وبين الله ولا العقد اللي بيننا وبين الناس ولا اللي بيننا وبين نفسنا. قل كل ما نبع من العقد القمة فهو عقد يجب ان توفي ايه ان توفي به. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف المدخل. أحلت لكم بهيمة الأنعام. احنا كنا قلنا زمان افتكروا ان الانسان طرأ على الكون ولا هو انخلق الاول وبعدين الكون انخلق له. يعني جه الاول وبعدين قال له نخلق لك شمس ونعمل لك هوا ولا ربنا اعدله المسألة قبل ما يجي. يبقى الانسان طرأ على مين؟ على الكون. والإنسان عايز حياة وعايز قوام حياة. قوام الحياة قلنا هيبقى من الجماد ومن النبات ومن كلمة المسخرات لك إيه؟ الحيوان. لأن الجماد والنبات بيخدم مين؟ بيخدم الحيوان. يبقى الكلمة بتاعت إيه؟ الحيوان. الحيوان اللي يشترك لك في الحياة وفي الدم وفي جوارح وفي مش عارف إيه وفي إيه وفي إيه. ما جابليش ان هو سخر للجماد ولا سخر للنبات قبل اللي بعده على طول اللي هو اعلى منزله في الخدم اعلى منزله في الايه اللي هو يشترك معي في ايه ان له ايه له حياه. احلت لكم بهيمه الانعام. يبقى انا حين امركم ان توفوا بالعقود يبقى لي حق لانني مقدم الثمن. الكون كله وقمته إن انني احللت لكم الايه. يبقى كأنها حيثية ولا لا؟ أحلت لكم إيه؟ بهيمة الأنعام. أحلت برضه مش أحللت. لأن بإيمانك واستماعك ليا بقيت شيء بقيت طرف. طيب بهيمة الأنعام. لما يجي العلماء يمسك كلمة بهيمة الأنعام بهيمة اللي هي الأنعام. طب ليه بهيمة يعني؟ احنا عندنا صيغة اسمها صيغة ايه؟ فعيل. صيغة فعيل دي دايما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى

وفيه مسجد مبني حول الايه اللي بنسميه المسجد الايه الحرام، وفيه ايه حرم الحرم اللي له حدود اللي هو من اول مثلا ايه التنعيم من كل اللي راح هذا التنعيم حته عرفه حته الجعرانه حته اي من جهه الحديبيه حته اي من جهه من جهه جده اسمها حدود ايه الحرم. يبقى عندنا ايه كعبه والمسجد وحدود الحرم ومواقيت الحج دوائر الكعبه كده والمسجد جه بقى واسع كده حدود الحرم بقت كده مواقيت بقت كده خلاص. الكعبه معروف والمسجد معروف وحدود الحرم قال لك الحدود الحرم دي الصيد فيه حرام ولو لم تكن حاجا ولو لم تكن يبقى محرم في كل زمان على كل انسان خلاص. لكن المواقيت اللي اوسع اللي انت بتقول لي لازم قبل ما تروح رابغ احرم مش كده اسمها ايه ديا لمن كان محرما فقط هو اللي يحرم عليه الصيد انما غير المحرم يصطاد. الله اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يؤدب خلقه ويخليهم دائما مستذكرين المنهج. يقوم يجي لهم في مكان يقول المكان ده حرام ويجي لهم في الزمان يقول الزمان ده حرام. احنا عندنا مثلا عدة الشهور 12 شهر مش كده منها اربعة ادي في الزمان والمكان مكان الحرم ده لحاج او لغير حاج وفي الميقات بس للحج بس انما المقيم يصطاد ويقطع شيء. طب تعمل ايه يعني كده؟ قام قال لك شوف بقى شوف الانضباط الايماني ساعة ما تكون انت بقى برا وقبل ما تيجي الميقات تروح محرم تغير وضعك بانك انت تلبس لباس الناس كلهم فيه سواء لان الناس انما يتميزون بهندامهم وهيئاتهم. يقول لك يطرح الحكاية دي وبعدين يسمع بقى التزم اللي كنت بتعمله وانت قبل الميقات ما تقدرش تعمله كنت بتحلق وكنت بتطيب وكنت مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل حاجة دي كنت بتصطاد وتعمل وتقطع النبات والحلق ولا تصطاد ولا تقطع عشان تقبل في جو يشحنك بانك انت من تشوي النعمة انت رايح للمنعم. انت بقى سيب النعمة اول ما تسيب النعمة تروح الميقات تروح لابسه بتتغسل وتطيب وتحلق ومش عارف وتعمل لا لا لا اوعى تصطاد اوعى تصطاد تطيب اوعى تطيب لانني بدي اخليك بهيئك عشان تدخل على مين على بيت المنعم. فخلي النعم بقى دي جانب شوية ابعد الايه وحوالين حرم وقريب انا عايز كل الناس تبقى في الهدى مش بس الحاج. الله ده بيعمل ايه بقول لك ايه ولان دي لازم تشعر بان بيت ربنا له ايه له حرم عشان النفس تستعد على تربية المهابة تربية ايه المهابة. يبقى اول الميقات حلق وقعد واستوى مع الناس ويمنع عن الطيب ويمنع عن النساء ويمنع عن هذه تربية مهابة. الله وبعدين يدخل منطقة مش انت بس والمقيم فيها هذه المهابة اللي هي منطقة الايه منطقة الحرم. يبقى فيه مواقيت وفيه ايه حرم وفيه المسجد وفيه الايه كلها تربية ايه تربية المهابة. لان احنا بتحج في العمر ايه مرة واحدة ايه يعني مرة واحدة لما نقول لك ما تنشغلش بالنعم لانك رايح لمن انعم النعم ايه عشان هنشيل عنك الذنوب. فقال غير بقى لا احسن افتكروا لما احلت لكم بهيمات الانعام يمكن يعملها برضه هو في الايه غير محل الصيد وانتم ايه وانتم حرم. يعني ايه بقى يعني اما ان اردتها محرمين يبقى للحجيج خلاص او انتم حرم اللي يبقى في الحرم ده ولغير مين ولغير الحجيج. يبقى حدود الحرم للحاج وغيره انما حدود المواقيت للحاج ايه غير محل الصيد وانتم ايه غير محل الصيد